اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شكرا كامل بس كامل ألف ألف خير لكم تسمعوا في حلقة جديدة من قسرة اللي يجيكم كل اثنين وخميس 11 توقيت دبي والثامنة توقيت الجزائر، لكن تلقاوها مسجلة على بلاتفورم الآن أخبار الآن. دائما نحط لكم لليان في الستوري، دونك ميك شور تو تشيك اوت، سينو تدخلوا ديريكتومون لليان تلقاوها في انستغرام تاع الآن، وتدخلوا تلقاو البودكاست وتسمعوا كامل لي بودكاست اللي راني دايرتهم من قبل. هضرنا على مواضيع مختلفة جدا جدا جدا، يعني رانا في الحلقة شحال 35 36، دونك رانا دايرين 36 حلقة 36 موضوع اللي كل مرة نخرجوا بمغزى منه ونستقبلوا فيه لي تيمونياج تاعكم عفوا ورسائلكم وكل هاد الأمور. الموضوع تاعنا نهار اليوم هو موضوع شائع جدا وبزاف ناس تعرضت ليه، وكل واحد كيفاش تعامل مع الأمر، كل واحد كيفاش أثرش على شخصيته. الموضوع هو الطلاق وتأثيره على الأطفال، كسوا كي كبروا، كسوا كي ولو هما تاني والدين، كسوا في الصغر كيفاش تعايشوا مع هذا الوضع. على فراق الأولياء كاين لي كيما نقولوا شافوا الطلاق عادي، ما نقولوا ما بينوا لهمش والديهم لا حيطلقوا حتى طلقوا، وكاين اللي عاشوا كامل هذاك النزاع والخلافات اللي كانوا بين الوالدين وأثرت على نفسيتهم وأثرت على حياتهم وعلى شخصيتهم. طلبت منكم على الإنستغرام أنكم تبعتوا لي رسائل وتحكوا لي كيفاش أنتم أثر عليكم طلاق الوالدين وانفصال على والديكم. وبهذا كما قولوا بهذا البودكاست وبهذا المواضيع المختلفة لنا خيروهم مع بعض، الناس ما تحشوا حوحدها، يعني ناس بالك غاية تمر في هالتجربة الآن، راح تسمع نصائح تاع ناس مروا بها من قبل باش كيفاش تشوف كيفاش تتعامل هي مع الوضع ولا هو مع الوضع، ولا مع بالك مع هي اللي راهي تطلق وكيفاش حتتعامل مع أولادها ولا أولادها كيفاش محاسين. خلوني نبدأ نفتح الرسائل. للأسف أنه ما نقدرش نستقبل اتصالات للأسف، لكن خلونا نفتح الرسائل. يلا أول رسالة، حقا الرسائل يقعدوا أنونيم باش الناس ما تحسوا انحرجت ولا. قبل ما نبدأ نقرأ الرسائل حبيت نقول لكم أنه الطلاق للأسف أحيانا يكون طلاق سليم وتكون لابون ديسيزيون يدوها الوالدين ليهم ولولادهم، وأحيانا وين يكون طلاق يخلصوا الأطفال فيه لأنه الأباء والأولياء الأم والأب ما يعرفوش يتصرفوا ويضربوا قدام ولادهم ويمونكي ويغيسبي قدام ولادهم والعياط يتو. هاد الولاد رم يشوفوا رم يسمعوا رم يتأطروا رغم نفسيتهم راهي تتعب. لهذا كل الناس شوفوا الزواج سنة الحياة، طلاق سنة الحياة، بزاف ناس طلقوا وداروا البونشوا ليهم ولولادهم، لكن الطريقة كما يقولوا كيفاش راح يتم هذاك الطلاق. إذا راح يتم هذاك الطلاق أنه أوكي نفريو مشاكلنا كوم دي زاجلت مع بعض ولا ندخلوا الاطفال في الوسط، وكاين بزاف اللي ربي سامحهم كسواء امهات ولا اباء يكرهوا الطرف الاخر فيهم. يعني باغ اكزومبل ماما تمسكن على ولادها تقول لهم وي باباكم وباباكم، يعني تكرههم في الاب، وكاين وين الاب يكرههم في الام ولا ولا اشخاص اخرين من العائله. وهذا خطا، هذا شيء تصرف غير سليم، لانه دائما الثمن يدفعه الاطفال. نقولوها ونعاودوها، كاين بزاف اللي يكونوا اباء رائعين لكن ليسوا ازواج رائعين، وكاين اللي يكونوا امهات رائعات وليست زوجات رائعات. ثم نقدروش نقولوا لانه مطلقوا معناها خلاص هذاك خلاص، يعني هذا اللي ما تصلحش ام وهذا ما يصلحش اب. لا، كاين بزاف ناس يصلحوا انهم اباء لكن ما يصلحوش انهم يكونوا ازواج. لازم ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. يلا رساله من الاخت، نخلو اسم مجهول. Je suis à deux mois de mariage. J'ai tout préparé. Mon fiancé a tout préparé. Mon fiancé Afwan a tout préparé. Nous avons tout choisi ensemble pour notre maison. À cause d'un malentendu ou disons une bagarre entre ma famille et sa famille, on a tout arrêté. À deux mois. Je suis inantie. On a un chef français. Ni lui ni moi avons accepté ce choix qui n'a pas été fait par nous. On nous a obligés. Nos familles se détestent désormais, mais nous on est soudés On garde toujours ce contact. On est resté les mêmes, mais avec une blessure énorme. Je ne sais comment faire, ni lui ni moi voulons lâcher. On se dit, malheur, ça va se calmer. On pourra en parler avec nos familles. Je ne sais pas comment faire. Si vous pouvez publier afin que tout le monde puissent nous aider par leurs avis, s'il vous plaît, aidez ou non, nous on est vraiment soudés et on s'aime sincèrement. ربي يجمعنا بيناتكم، ما في هذا موضوع خارج عن الموضوع اللي نهضروا عليه اليوم، لكن نعطولو شويه من اهتمام لانه مهم جدا. شوفي نصيحه من عندي انا، وراح نعرضوا للناس كما نقولوا تمد رايها في هذا الموضوع، لانه اهم شيء هو رايكم يعني وقراركم طبعا. شوفي العائلة مهمة جدا، سواء عائلة الزوج أو عائلة الزوجة مهمة جدا، لكن الأهم هما الزوجان، الأهم هو أنت وهو تتحابوا، حابين تكونوا أسرة، عائلتك في جهتها وعائلته في جهتها، ما راكم أول عائلة يكون عندهم خلاف بين عائلتين، ما راكم آخر عائلة. وأنا نشوف الأصح أنه تخلوا العائلتين في طرفهم، يعني اوكي ديروا العرس تاعكم، هما يحترموا قراركم، لازم يحترموا قراراتكم، يحترموا حبكم، يحترموا انكم راكم حابين ديروا الحياه مع بعض، يعني ديروا دي زيفور، وبعد خلاص يعني ما حش يتلاقوا كل يوم، ما حش يعيشوا في دار واحده، يعني عائلتك عندها دار وعائلته عندها دار، وفي المناسبات قليل اللي نشوفوهم زعما عائله العروسه ولا عائله العريس يتلاقوا في الاعياد ولا هم سورتو مع الكوفيد. دونك جو تروف كل واحد في بلاصتو، كل واحد يريح عزيز في بلاصتو، وهذا ما كان. ربي يفرج ان شاء الله. وحنا قاتلنا نعرف وحده والديها طلقوا كي كانت عام عامين، ما عرفتش البنات تكون في وسط عائله الاب هو اللي مسؤول والام هي مصدر الحنان. كاين بزاف هكا. قالت لك المشكل كل من الام والاب راح شاف حياته ومن حقهم، بصح ضيعوا حق الطفله اللي هي بنتهم في زوج للاسف، يعني الاب عاود زواج والام عاود زواج والطفله اللي طفرت فيها للاسف. يعني شوفوا الطلاق كاين عليه، كاين امهات واباء يساكريفيو على جال ولادهم، وكاين اللي يقول لك نو مستحيل نعاود نعيش. وكما قلتي كل واحد كيفاش يشوف الحياه. الو هذه قالت اختي كي طلقت كان وليدها صغير بزاف، كلش عادي، حتى بدا يكبر طفل ولا هو يكره يروح عنده، يضغط عليه ويقول له جيب السيف ويخليه مرمي عند خاوته ما يوكلوش، ويكون جاي يشري الالعاب باش يسكتوه. حنا والف عندنا لفشوش وياكل فيه وقته، بالطبع يدوش كينود، ولفنا له فرح ودرك. الطفل الحمد لله ما عندوش نقص، الاب باسك جدو بابا انا ما عودلوش كلش، بس بابا صغير وعندي خياتي صغار تاني، وربي يفرج ربي يفرج ان شاء الله. احيانا تاني شوفوا احنا تاني في العائله عندنا كاشخاص مطلقين، وعندنا كا تاني بون ما كنتش نذكر اسماوات، كيما انتوا ما نذكرش اسماواتكم، ما نحبش تاني نذكر اسماوات باش ما حد ما يزعف وواحد ما يحس روحه يعني بانزعاج ولا حاجه. مش الهدف تاعنا من هذه الحصه، الهدف تاعنا انه نشوفوا بزاف قصص مختلفه باش الواحد يحس بلي ماهوش وحده ويشوف بلي كاين كير. يلا قلت لكم في العائله عندنا تاني هكا وحده من عائله مطلقه وعندها طفل، وطلقت في سن صغيره والطفل كان صغير، كان هذاك وين زاد يا ربي، كان في عمره من طعم كان صغير. وطلق هذا الطفل ما كانش راه يشوف باباه، دونك الاب ما كانش يحوس على وليده، حتى كبر كيكبر وليده ولا يحوس عليه، ولا هو تزوج عاود حياته وعنده اولاد واحد اخرين، جا من الاول كان عنده اولاد من قبل من الزوجه الاولى، ومن بعد هاد الشخص اللي كنت نهضر عليها هي الزوجه الثانيه، ومن بعد مراها زاد الثالثه والرابعه، يعني الانسان هذا ما بون سواد كما نقولوا، ما عنده بزاف اولاد، وبعد حب يكبيري وليده ولا يديه يشوف خاوته ويطمعوا باللي فوالا وهذه بلاستيك وهنا خير خير من عندي ماك، قال في مهلي مهلي ساكريفات حياتها كامل اللي تربي فيه، ما عودتش زواج ما عودتش زواج وما عودتش حياتها، قعدت غير معاه، و كي كبر ولا باباه يحوس عليه يجي يديه يروح عنده، هي ما كانت تقول لهم تروحش عند باباك ولا باباك ماشي مليح ولا، يعني باش تشوفوا كيما ديروا، كاين كل واحد كيفاش دار له شوا في الحياه، وصعب كل قرارات صعبه. انا الو سلام حبيبتي، انا على ابواب طلاق في سبتمبر ان شاء الله، الجلسه الاخيره، انا واطفالي اربعه، رانا مدمرين نفسيا. ربي معاك ربي معاك، انا اني حابه نكتب لك قصتي ونسمع حالك فويس، واني متيقنه انك راح تنصدمي وتشوفي شحال الام تكافح من اجل اطفالها. ربي معك، لأنه 4 أطفال، طلاق، وأم وحدك، مش سهلة مش سهلة. اللي بعت لنا رسالة، أمي وأبي انفصلوا مرتين، والله لو تعلمين كمية الألم والحزن، كارثة، خاصة حين تقفين مع الأم. عائلة الأب ضدك وعائلة الأم تتحكم. وعر وعر وعر، طلاق طلاق وعر الأولاد. أنا لما نقول وليدي واسمه بابات ما يلقاش وش يقول لي، كل مرة نقول له اسمه ينساه، بويسك عمره لا شافه. ربي معك، شوفوا صعب جدا. أنا دايما نحب نقول لكم ما تتسرعوش في قراراتكم، ما تسرعوش الزواج، ما تسرعوش تعرف على شخص، ما تسرعوش انكم بس فلانة تزوجت انا راح نتزوج، بس السن راح نتزوج، بس كده. لانه الزواج مش هو فقط الحل. كاين ناس نامن العفسه نامن بها بزاف، ولونطوغاج تاعين ضلوا نهضروا في هذا الموضوع. قلت لهم ما نشوفش باللي الناس كامله لازم تتزوج، وما نشوفش باللي الناس كامله قادره انها تكون اولياء. كاين اشخاص لي لا ناتشور تاعهم هكذا، لا ناتشور تاعهم سورتو الرجاله، نسى شويه، نسى قليل من طيح في مراه ايريسبونسابل، ولا مراه تقول لك انا اللي حابه نعيش، ما نحبش دراري. عندنا كامل نعرفوا عباد هكا، ما نخبوش كما نقولوا الشمس بالغربان، نعرفوا كامل النساء، ولا نهضروا قبل عن صافي لونطوغاج تاعك تقول لك انا ما نقدرش الدراري، انا ما نحبش دراري. فوالا، كاين بزاف هكذا. نقول لهم هما مش واجه، هي راهي مصارحه نفسها انها هي ماهيش حابه تكون ام، يعني تحب تكون ام. كي تشوفوا التربيه صعيبه نقول لك انا ما نقدرش. او انا عندي صحابات هكذا كي يشوفوا نتلاقاو هكا كامل وتشوفونا، عندي صحابات مزوجات ولادهم، عندي صحابات مش مزوجات، عندي صحابات مزوجات ما عندهمش دراري. تما كي نتلاقاو هكذا كامل وكاين واحد قلنا هاي ماي ماي انا الدراري واعرين ما نقدر لهمش، انا ما نقدرش. شو نقول اني واجده بعدا غير نشوفكم مع ولادكم وشوفكم هالهرج، وكنقول او انا ماشي جو نو سي با فيت بوغ سا. ونحترم هذا الشيء، نحترم هذا الشيء، لانه ما حاجه تروح انها تجيب دراري وما تقدر لهم. شو فهمتوني؟ هذا الشيء نحترمه بزاف. الوغ لا، رجال كاين بزاف رجال يتزوجوا هما ماشي تاع زواج، يعني هما مش وحده بكتك فيهم، هما رجال هذول يحبوا يقصروا، يحبوا يعيشوا، يحبوا يقعدوا صغار، يحبوا. كاين بزاف، ونشوفوهم في العائلات، نشوفوهم في الشارع، نشوفوهم لي ما على بالوش بعائلته، لي اناني بزاف، لي عنده ايغويزم طالع. اوكي، لهذا نقول لكم لازم الاختيار الشخص المناسب. كي عندك حب للعائله وحابه تكوني عائله وحابه تجيبي اطفال، عارفي تختاري الشخص المناسب، مش اللي يجي طبطب لك بابك هذاك هو، قولي مكتوب وخلاص. لا لا، الوعرة وسخت وسخت وسخت. وشوفوا المرأة اللي تكون براسها، كما قولوا انديبوندانت، خدامة، كما قولوا انديبوندانت فينانسيارما، يعني عندها دخل مادي كافية روحها، هذه ما تخافش من العقوبة، هذه بعيد الشر لا قدر الله، مرض راجلها، توفى، طلقها، أي حاجة، تقدر كيفاش توكل هذوك الدراري، تقدر كيفاش تكمل تعيش هكذا. من هذيك اللي مسكينه زوجة صغيره، راح الشباب تاعها، راح ساكريفات حياتها على جال هذا الانسان، على جال هو وولاده وولادها، ومن بعد بعيد الشر طلقت ولا ترملت ولا وش حدير، تعاود ترجع لها اذا عندها اهلها يستقبلوها، تعاود ترجع للاهل تاعها اوكي، وتعاود تعيش تا يحكموا فيها وزيد ولادها وخالوطه. لهذا خدمي على روحك، وقفي على رجليك، كوني انديبوندونت. الراجل يجي مرحبا، ما جاش مرحبتين. المهم انك تكوني، شوفي والله تكوني براسك، ما تكوني بدراري في هذه لي سيتواسيون ديفيسيل. دراري واعرين، دراري مش هكا برك، دراري تربيه، دراري كل ما يكبروا كل ما تزيد، يعني قالك هادو كيكبروا تهني، العكس، كل ما يكبروا كل ما تزيد المسؤوليه، كل ما يزيد كيفاش تصرفي قدامهم، واش تهضري قدامهم. كيكونوا صغار نورمال نهضروش نحبوه، انتو ما تخافيش عادي، ما دراري ما يفهموش، هما يبداو يكبروا يبداو ماما هادي علاش، ولي كيستيون ولي روماركي، وكاين لي يهضروا هكذا يهضروا طرفارين، ولي كيستيون بزاف ولي روماركي بزاف. الطفل لي زانفو سون كوريو، سمحوا لي كاين نتنفس نهضر ونلهب، عبالي سي ديزاغريابل بوغ دي جون، مي الغالب يعني راني في اخر مرحله الحمل ديالي و هاكو تعرفوا النفس كيفاش. يلا هذه رسالة. نعرف طفلة ما شاء الله عاقلة مربية، تعرف تهدر بصح، صارت مشكل بين يمها وباباها وطلقوا. بعدها الطفلة هذيك تبدلت كاع، ولات تحشم برا، كي تخرج تهبط راسها وما تشوفش في الناس، وتوسوس بزاف كي واحد يشوف فيها ولا يهدر عليها، وتغيرت للأسوأ من حيث الدراسة. مشكل ملابسها تبدل وعقليتها تبدلت. واحد خطرة حاولت تنتحر، شربت دوات على طونسيون، جاو سيارة إسعاف داتها من مسيد، داتها للرعاية الصحية. غاتني بزاف حيث يماها خدعت راجلها وعجوزتها، هي اللي حكات لنا، وباباها طاح اونديكابي ما يقدرش يمشي. الله أكبر الله أكبر. وبوي الأسرار، أنا جو كوا با شغل، إذا عجوزة العجوزة اللي حكات، العلم لله، لازم واحد يعرف من الطرفين، لكن مش سهلة، مش سهل أبدا أبدا أبدا. الو ما سوغ طلقتها دي بريسك 5 ans، اي سون بير اي لو شيرش با، لولدها ما يعرفش لو فيزاج دو سون بابا. جوست ابري 4 ans اي دومي خايت لاقا بعمو، قال له عيب عليكم سمحتوا في الولد، ما تحوسوش عليه. قال له ما يخصو والو، ما ناش طامعين دراهم، راه عايش بيان تري تري بيان عندنا. ابري اون سيمين جاب خوه، وجا لو بوفر مون نوفو، ما فهم والو، بقى غير يشوف فيه. عمو بقى يبكي، وباباه رفدو دو فوا مي لا ريان رياجي، بقى مخلوع كي بداو. لا كيسيون، ليستوار مقسومة، ما لقيتش السويت تاعها. كاين بزاف هكذا تاني، كاين بزاف اللي رجعو ولادهم عمر طلاق. نحكي لكم هذه باسكو عشتها قدامي. اي سي ليستوار لا بلو شوكونت لي قدرت نشوفها ونسمعها. ما نسيتيش واش من ولايه، باش ما ندخلوش في الريجوناليزم، ديجا انا نكره هاد الحاجه. معليش، واحد الشخص، والبروبليم جات من عند مرأة، وانا تعرفوني شحال نكره هذيك الكلمة تاع مرأة عدوة المرأة، وشحال نكره المرأة اللي تحكم على المرأة، وشحال نكره المرأة اللي تسأل المرأة أسئلة اللي على بالها بلي هذوك الأسئلة يتجرحوا، يعني نكره. المهم، هذه في واحد صغيرة هكذا، حنونة طفلة هذيك في عمرها 19 سنة، كانت حامل وراحة تولد أول مولود ليها. رحت للكلينيك هنا في العاصمة، ومع عجوزتها والزوج تاعها للكلينيك، باش هاد المرأة طفات ولد، الطفلة في عمرها اللي أنا قلت لكم واحد بوبية الله يبارك، باش تولد. راحت تولد، قالوا راجلها شون امبوسيبل تولد ولادة طبيعية، لازم لها سيزاريان. الراجل كان نورمال، هذا راجلها نورمال، ما قالوا والو، قالوا ما نتقطع جوستها اللي هي ام الزوج، قالت لهم شنو جامي وكيفاش هدايا ولا لا، وتولد نورمال وكيفاش تقطعوها، وكي تقطعوها ما عندنا ما نديرو بيها. هذاكم شوك اللي كنا تما كاع شوكينا شوك. بعد قالت لها، بعد حكمت وليدها، راحت مع وليدها هكا عمرت له راسو، جا بدا يعيط، وطفله مازال ما ولدتش، يعني الطفله لازم تولد سيزاريان سينو تموت. قال لهم انايا تفتحوها ما نديهاش، ما تفتحوها ما نديهاش، يعني خلاص. قالت له لي وما تقولوا مشي مشي بليدي، نجيب لك وحده ما خير، نجيب لك لالاهم. ومن بعد كلموهم طبه، كلموهم تاع لا كلينيك، داروا حاله، داروا ما شو، تكلموا هكذاك الراجل، تكلموا ديك العجوزه، تكلمات الطفله ولدت سيزاريان، وجابت الطفل واقيلا نضرب عليه، ما حبش ميم با يشوف وليدو، قال ما نسحقوش. علاش؟ باسكو الطفله ولدت سيزاريان ليكيب. اسكو راكو تيماجيني وشكون اللي عارض وحرش يمات الطفل؟ سيت اون فام، مراه اللي على بالها واش كاين واش ما كاش. يبا نشفى لها مول لا كلينيك، هبط باسكو صرات، قالوا مش كاين، فهموا واش كاين، قالوا برا، قالوا برا. وطفلة هذه انا كنت في بيها، وانا دوك نعيط لماليها وانت تروح، قالوا برا برا برا. المهم، بعد ما عنديش لاس تاع القصه، بس ماهيش انسان نعرفها، ولا يعني انسان هكا شفت الحكايه كيما كاع الناس، يعني هذه شوك شوك، كيفاش تقدر على جال باسكو مرتك ولدت سيزاريان وولدش نورمال، كو زعما خلاص يتقطعك، زعما خلاص فتحوا لها كرشها، خلاص ما ولدش مع نورمال. المهم، ربي قدرنا على تحمل بعض الأشخاص، إنه كاين ناس والله جهلت. والله أنا والدي طلقوا وتربيت عند جداتي من الأم، مع أنها ما خصتني من والو، لكن كبرت وعندي دائما نقص في حياتي من ناحية والدية. سي نورمال سي نورمال، مش سهلة الحاجة، مش سهلة. أنا والدي مطلقين وأبي لم يسأل عني منذ ولادتي، عانيت بزاف يوميا نبكي. ربي معك الأخت، شي سهلة. مش كل الذكور، ما نقولش الرجال، نقول الذكور يستاهلون يكونوا آباء. ألو، يتيمة الأب وطلقت بعد أقل من عام، تعرضت لظلم كبير، ويا ريت كان عندي أطفال على الأقل تكون عندي سبب باش نتمسك بالحياة. تمسكي بالحياة حبيبتي، مشي الأطفال اللي لازم تتمسكي على جالهم في الحياة، على جال روحك، على نفسك، على جال كنتي. لا راجلي يكرهني ويهني في نفس الوقت، ما يحبش يطلقني، خاطش عنده 4 أولاد مني، ما كانش يكون يربيهم له، وأنا تعبت يخوني بزاف، وما نقدرش نخلي هذا الدار اللي عايشة فيها والفتها ودارنا مش حابين ولادي. وأنا بصراحة والفت حياتي راهم، ما بغيش نرجع للفقر، كرهت من الضرب والشتم والإهانة، والله تعبت وأنا كي بوبية وصغيرة عليه ب14 عام، كيفاش ندير؟ بليز رجعيلي. ربي قدرك. شوفي ديجا انتي قلتي بلي انا راجلي خوني سون بيتي، بصح زعما موفر لي حياة لي ما كنتش نعاود نولي للفقر، وما كانش يربيه 4 دراري كيطلقوا، وراكي تقولي بلي انتي صغيرة. هذا كنا نهضروا عليه مقبل، كنا نهضروا على لي تزوج صغيرة جوستومون، وما تخير الشخص المناسب، و ما تكونش دايرة حرفة ولا حاجة في يدها وتقعد تجيب في دراري. ورجال، شوفي الرجال تخي غار، تخي تخي غار، نطيحي في راجل كما يقولوا ريكونيسون، واش معناها؟ يعني يستعرف بصفة تاع المرأة، يستعرف بالمرأة. حنا في المجتمع تاعنا عندنا واحد العقلية اللي دايرين في بالهم باللي بلا مزيتنا، كاين ناس دايرين في بالهم، رجال عفوا، دايرين في بالهم بلي المرأة اللي فات بوغ سا، اللي فات بوغ افواغ لي زونفون، باش تربيهم، باش تلتهبيه، باش تلتهلو بدارو. تسمى شغل كاين الرجال يجو للدار، لازم الدار تكون بارفات، لازم سكات، ولادو مالازمش يكونو يهضرو، مالازمش يديرو الحس، السكات، مرتو تكون كل بوبية، كلشي بلاصتو. علاش؟ لأن المجتمع تاعنا داير هكا، المجتمع تاعنا ربى الرجال أنهم لا مزيت المرا هادي واش راهي دير، ألوغ كي نو، ألوغ كي المرا هادي يعني ميك نوض، داك خدام بالك في الخدمة تاعي برا، يتعيط تريبل شارك تاعي برا في الدار، مع الدراري، مع الميناج، مع الخدمة، مع الماكلة، سوختو إذا كانت خدامة، يعني تخدم وتدخل الدار وتعتني بالأشياء كامل. وفوق هاد الشيء ما كاش ميم طنظر ميرسي، ما نشوفهم ما كاش ميم بقولهم ميرسي، مش مقيمينهم. شغل بلا مزيت غير شكي دير، شكي دير زعما إلا غابس تاع انتي ما تديري والو بارابور ليا انا، يكومباري روحو هو اللي هو السلطان، هو اللي يدير كلش في الدنيا هذه، ما كاينش اللي يديرك طالع غير هذوك الدراري، واش كديري ها قاعد في التليفون يعني باش تشوفو. لهذا لازم فريمون تاكد انه هذا الشخص هو الشخص اي مناسب. كان حدا قال لكم انا اخصائيه نفسانيه تحتاج مساعدتكم، انا في الخدمه واسمها تركيا، شوفوا تي او اف ك ENEKA 2. الو، تعرفت على واحد والديه مطلقين، عنده انفصام في الشخصيه ويخاف من الارتباط بزاف. سي نورمال انه يخاف من الارتباط، ناسي عاش طلاق، بلك عاش عياط، عاش نزاعات، عاش شتم، عاش زوج قدامه يضربوه، حياه غير سعيده. قول لك بلك انا كنحطها الى ما نشوف انسان دائما يشوف قدوته مع عائلته، ام الاب سختو قدوة الإنسان، يشوف لي قدوة تاعه في الحياة ما نجحوش في زواجهم وتعرضوا لهذا التعرض، هو تاني لهذا الشيء، هو تاني راح يجبد، راح يخاف، راح يلزم له وقت وعلاج باش يقدر يتقبل انه هو تاني، هو ماشي لازم عليه يعيش نفس الشيء. كانت حاجة دوكا اللي قسمتني. اسمحوا لي نقرا لكم. أرجو لدقيقة الرسالة لك. رسالة إلى والدي وجدتي والدته وزوجته وأعمامي وعماتي. شكرا لتحطيمكم لي وأنا في عمر الزهور، في عمر اسمي لم أتعلم كتابته. شكرا لجعلي يتيمة الأب بينما أبي حي. شكرا لأنكم تنكرون وجودي وأنا أول ابنة لكم. شكرا لأنكم تحطمونني بكلامكم وأنا في عمر صغيرة. شكرا لأنكم تخجلونني أمام الناس وتقولون هذه بنت خادمتنا. صحيح أنا صغيرة لكنني كنت أفهم كل شيء، وتبرر موقفك حتى لا يقومون بشيء سيء إلى هل هذا عذر. شكرا لقولك في وجهي أنتم لستم أبنائي وأنتم مكتوبكم تعيشون مع أمكم. أبي العزيز، الله لم يقل عند طلق زوجتك وأبنائك، بل أوصى بالعدل بين أبنائك. اتصال منك أو كلمة جميلة منك كانت تكفيني، لكن أنت دائما كنت تحطمني وتكسرني وتستهزئ بي بكلام جارح. شكرا لجعلكم لي أجرب الانتحار وأنا صاحبة 10 سنوات. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. في كل أب أو أم أو شخص خلى طفل صغير يعيش جهنم، يعيش حياة صعبة. وعلا مش سهلة، مش سهلة. الأخت ربي معك، ربي معك، بس كي بعتت لي بزاف رسائل الشهر هذه. هذه رسالة بس، لكن حكاية حكايتها صعبة بزاف. ربي معك وكوني قوية، خلي هادشي يقويك، خلي هادشي يخليك تكوني أحسن وأحسن وأحسن. لا أستطيع تخيل ابنتي تعيش من دوني. أنا ماما تركتني، أنا أختي عند جدتي، ربتنا أحسن تربية وعطتنا الحنان، بس عفوا بصح دائما في شيء ناقص. أبي وأمي طلقوا وعمري 5 سنوات، الآن عمري 28 سنة، متزوجة، عندي بنت. لا أريد أن بنتي تعيش نفس ذلك الإحساس. تأثير طلاق على الأطفال صعب بزاف. أنا نعرفه مليح، أنا ما مطلقة يعني نفهم مليح وش إحساس أطفال كاين، حتى اللي عندهم مرض أو عقدة. أنا كانت عندي عقدة ما نهدرش مع الدار كامل، حتى ماما ما نهدرش معاها، يعني وليت انطوائية. واعرة واعرة دي بخص على الأطفال، خصوصا كيكون قلت لكم مش هلتي، يعني كيكون الطلاق مشي صحي. مش معنى علاك يقولوا لي علاه كاين طلاق صحي، كاين طلاق صحي، كاين طلاق وين زوج شافوا بلي الحياة مع بعض مستحيلة، شافوا بالحياة مع بعض ما يمكن أن تستمر، شافوا أنه طلاقهم أحسن منهم يبقوا متزوجين وتعيسين ويخلوا أولادهم يعيشوا تعاسة. دونك يخيروا الطلاق ويتصرفوا بعقلانية ويتصرفوا أنهم كبار في راسهم وينطلقوا، لكن كل واحد فينا يتحمل المسؤولية. الأولاد ما عندهمش ذنب، إذا كانوا يفهموا نحكموهم ونفهموهم أنه ماما بابا ما كانش الحب بيناتهم دوكا، لازم يتفارقوا، كل واحد لازم يعيش حياته، لكن نحبوكم بزاف وحتبقاو دائما. يعني كاين كلام ديسكور باين، اذا ما كنتوش قادرين انكم تكونوا هذا الكلام تقدروا تشوفوا اخصائي ويفهمكم ويوريكم شنو الاشياء الجميله تقدروا ديروها باش ولادكم حيحسوا بيان سور، لكن مش ما يحسوش بهذاك الضرر الكبير. اذا كنت انت الاب وهما عايشين مع امهم، تسقسي عليهم، تجي خطره في سمانه تديهم يخرجوا، تحببهم في ماهم، تتحببيهم في باباهم، وده كان العكس كيف كيف. لكن انه يصير طلاق بعنف، بضرب، تجريح، بكلام، كامل الامور، وبعد مر هذا الشيء يتخلوا الاطفال، يتخلوا عند الام بس، والاب يسمح فيهم يروح يعود حياته، وسخته انه ينجب اطفال من جهة اخرى وهذول الاطفال يعملهم معاملة والاطفال الاخرين يعملهم معاملة، لا هذه لا، هذه لا تقبل، هذه لا تقبل. كما قالت طلقت المرأة ما طلقتش دراري، دراري حيقعدوا ولادك طول الحياة. ألو، أنا طفلة أدرس السنة الثانية متوسط. كان بابا دايما يضرب ماما ضرب مبرح وبدون أي سبب. تقلقت ماما، هزت قشها ومشينا عند ماني. بعد مدة خالي دراقي عند بابا ولقى بلي مسحور. هذه وحدة من فاميلتي مطلقة من قبل، جاب لها ربي مكتوب عاودت تزوجت، عقبت مع راجلها رمضان ورفدت بالحم. من بعد كي فوتت رمضان داها وصلها لماليها في العيد. من بعد ما زوجها جاليها قالها هذاك اللي في كرشك وولدي وتهمها ماشي ولدي وتهمها بالزينة. نهار زاد بنو ما راح شافوه وطلقها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا بنات يا بنات، والله راكم يا خياتي، عرفوا مع منك تزوج، وعرفوا هذا الشخص اللي راح تدخليه في حياتك، عرفي هذا الشخص اللي حيكون بابات ولادك. مش سهلة، مش يجي يولي راجلك، مش يجي ومتخش تجيبي غير في الدراري. آه ربي يعباكم الحكايات هدوما. بزاف عبالكم. أمي طلقت عمري سنة واحدة، الحمد لله ربتني أحسن تربية بشهادة الجامعة، واليوم أنا دكتورة في الرياضيات وأتميز بقوة شخصياتي. شكرا حبيبتي، ربي يقويك إن شاء الله. بزاف رسائل، كل قصة تختلف على قصة. والدي مطلقين حديثا، أكبر ضرر كان ليا إحنا الأبناء، ضرر من كل نواحي ماديا وجسديا ومعنويا. ربي يقدر الجميع، وربي يهدي يهدي يهدي يهدي يهدي كل شخص راه يؤدي في الناس بلا ما يفيق، وكل إنسان أناني. الأنانية والله أصعب شيء واحد يكون أناني، يخمم غير في روحه، يخمم غير في راحته، يخمم هو كيفاش يعاود يبري حياته، ما يخممش في ديك الدراري، ما يخممش في ديك المرأة اللي طلقها، ما يخممش في ديك الحياة تاع الأشخاص اللي راح تبدل حياتهم من بعده. ربي يهدي الجميع. نصيحة نصيحة نصيحة نعاود نقولها لكم يا خياتي، أعرفي مع من حد زوجي، أعرفي هذا الشخص اللي حتبني مع حياة. ما تقعديش تجيبي غير في دراري، جيبي دراري تقدري لهم، واحد زوج ثلاثة إذا قدرتي لهم. ما تقعدوش تجيبوا في الدراري وانتم مش قادرين لهم، وانتم حياتكم بالك ما يش بيان، وانتم حياتكم ما يش سعيدة، وتقعدوا تجيبوا في الدراري اللي هما راح يخلصوا. أرجوكم أرجوكم أرجوكم، وعرفوا تخيروا الشخص المناسب. ومتكونوش شوفوا الأم، قليل تلقاو أم أنانية، لأنه الأم كتعيش هذاك الحمل وتعيش تعيش الولادة وتعيش راح وليدها راح تقطع الحمل وتعطيله. لكن الأب ماشي نفس الشعور، ماشي نفس الإحساس. كاين آباء لي حساسين ويحسوا بهذا الشيء ويحسوا بخلاص وليدي مقطع لحمي على جالو، وكاين لي لا، كاين مازال عنده الأنانية، كاين يشوف وليدو وليدو وخلاص. ربي يقدرنا وربي يهدينا كامل. انا نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، وشوفوا كل حاجة صرا لي سبب. وواحد ما لازمش يفشل من الحياة، وما لازمش يستسلم من الحياة، وما لازمش يقول علاش انا هكا هما هكا، علاش انا ربي يكتب لي هكا. ربي يكتب لك هذا الشيء لاشياء اخرى، وربي ما يغلق باب حتى يفتح 10، وان بعد العسر يسر. وديروا مليح في بالكم بلي نتوما اللي تبنوا شخصيتكم، وانتوما اللي تقولوا لا لا، وانتوما اللي تسامحوا نفوسكم، وانتوما اللي تستمروا في الحياة. علاش تحاسبوا وتقولوا اهو انا بابا وانا يما؟ لا، انا نفسي اذا شفت الناس انانية من حولي، انا نولي انسان نحوس على روحي، نخدم على روحي، نبني روحي، ونافونسي لقدام. نقول لكم تهلاو في روحكم، احنا نهاية البودكاست تاع اليوم. تقول لكم تقدروا تستمعوا للبودكاستات الاخرى على الان افهم، نحط لكم لوليان دائما، وقولوا لي مواضيع اللي حابين نهضروا فيها. في الاخير حبيت نقول ربي يرفع علينا البلاء والوباء، ويشفي كامل المرضى ان شاء الله، ويرحم موتانا يا رب، ويحفظنا كامل يا رب، وان شاء الله ازمه وتزول. ربي يحفظكم ويهنيكم ان شاء الله.